الحمد لله رب العالمين. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، من يعزه الله تبارك وتعالى فلا مذل له، ومن يذله الله تبارك وتعالى فلا معز له، من يكرمه الله تبارك وتعالى فلا مهين له، ومن يهن الله فما له من مكرم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له ولا عد له ولا كفء له. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وطائرنا وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا محمد رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واختفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجلسنا مجلس رحمة، اللهم اجعل مجلسنا مجلس رحمة ومجلس سكينة ومجلس توبة، اللهم انصرنا عندك في الملأ الأعلى، اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يوم عاشوراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، أي قبل أن يهاجر إلى المدينة، بل هذا اليوم كما قال أهل العلم كان صيامه فرضا على المسلمين قبل أن يفرض رمضان. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وفرض رمضان جعل صيامه مستحبا، أي صيام عاشوراء. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود تعظم هذا اليوم، وكانوا يصومون يوم عاشوراء ويلبسون فيه الأطفال والنساء ملابس تدل على البهجة والاحتفال بهذا اليوم. فتعجب، فسأل الأنصار لماذا يفعلون ذلك، فقالوا: هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى من فرعون، هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى من فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منه، أي من اليوم. هذا اليوم بلغ من شدة تعظيم اليهود له. كان حدثت قصة كده أن يهودي زنى بيهودية، فأراد أن يحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليهرب من الحكم الشرعي. فنبي السلام يعني سألهم عن حكم الزنا في التوراة، فقالوا: نجد حكم أو حد الزاني في التوراة التحميم، تحميم إنه حطه على وشه سوام يعني. فقال: نشتكم الله، فأبوا. فجاء إلى رجل يدعى ابن صورية، هذا من أحبار اليهود، فقال له: أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون. ذكروا بإيه؟ بنعمة النجاة من آل فرعون. هل تجدون الرجم في كتابكم؟ فقال له: لقد ذكرتني بعظيم، اللي هو إيه؟ يوم نجاة موسى وبني إسرائيل من فرعون. قال: ولا يسعني أن أكذبك أو أكذب عليك. فلما ذكره بهذا اليوم صدق. هذا اليوم أردت أن أخذ منه درسا في درسنا المعروف إنه ربي. ربنا تبارك وتعالى له أسماء وله صفات وله أفعال. من أفعال الله تبارك وتعالى أنه هو الذي ينجي. والنجاة أيها الإخوة لا تكون إلا إذا وقع العبد في المهالك، فلا يقال نجى الله فلانا إلا إذا أحاط به الهلك. فينجي الله من يشاء ويهلك من يشاء. فربنا قال قل، أي سألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل من ينجيكم يخرجكم يخلصكم، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه، أي من هذه المهلكة، من هذه الهلكة اشترط العمل. يا رب لو نجيتني من المصيبة دي، من الهلكة دي، لنكونن من الشاكرين. الجواب من الذي ينجي على الحقيقة؟ قل الله ينجي. لا ينجي العبد من المهالك إلا رب العالمين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. هذه النجاة والإخوة أثر من آثار رحمة الله. قال تبارك وتعالى وتأمل في حكايته عن الأنبياء، قال فأنجيناه والذين معه برحمة منه، أي لأجل أن الرب رحيم تحدث النجاة. لا أقول لبني الإنس بل لجميع الخلق. فربما يقع حيوان بهيم في مهلكة فلا ينجيه إلا من؟ إلا رب العالمين. إذا شاء الله نجاة مخلوق أنجاه، وإذا شاء الله تعالى هلاكه أهلكه. لذلك ربنا بينجيك منين؟ أول حاجة ينجيك من القوم الظالمين. في الدنيا هذه الدار التي للأسف وجد فيها الظالمون الذين أحاطوا بأهل الإيمان ويكيدون لهم الكيد ويمكرون لهم المكر. هؤلاء الظالمين الذين يمكرون بأهل الإيمان ويفعلون لهم المؤامرات ويأمون بهم الغدر، من الذي ينجيهم منهم؟ شوف ربنا عز وجل ماذا قال عن سيدنا نوح. سيدنا نوح لبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، أراد الله تبارك وتعالى أن ينجيه من القوم الظالمين. ربنا قال له إيه؟ قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ليه؟ بمجرد نزول المطر وخروج الماء وجريان السفينة برحمة الملك تبارك وتعالى أهلك الله الظالمين ونجى الله من المؤمنين. أيضا انظر إلى سيدنا صالح. قوم ثمود كان فيه 9 من أهل الشر، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني سنأتي عليه بالليل ونقضي عليه كما أرادوا أن يفعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما أرادوا أن يفعلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة أن يأتوه ليلا فيقتلوا. كذلك هؤلاء قوم صالح 9 من قوم ثمود لنبيتنه وأهله. طيب عيلة صالح يا رب إيه؟ ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا إيه؟ لصادقون. قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما إيه؟ بما ظلموا. في آخر الآيات ربنا قال إيه؟ قال وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. كانت النجاة في النهاية من المؤمنين لأهل الإيمان. أيضا قال تعالى وإن لوطا لمن المرسلين. سيدنا لوط كان الوحيد الذي يدعو إلى الطهارة في قريته، والقرية تعمل الخبائث تقوم بهذه الجريمة المكراء اللواط. وقال أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس إيه؟ يتطهرون. ربنا قال وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. لما وقع الدمار ووقع العذاب على قوم لوط هلك الكل إلا لوط ومن آمن معه، حتى زوجه امرأته كانت على ما عليه أهل قومه من الفاحشة والمنكر والكفر، فأصابها العذاب ونجى الله تعالى لوطا. أيضا الله تعالى عندما حكى لنا المنة الكبرى على بني إسرائيل، تستقرأ القرآن وتقرأ ليه ربنا دائما يعد على بني إسرائيل لهم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسوم لكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم إيه؟ عظيم. ما الذي حدث؟ ربنا قال فلما تراءى الجمعان، ربنا قال لسيدنا موسى إن فرعون جمع الجنود ومعه وزير الداخلية بتاعه هامان وأراد أن يقضي عليك وعلى بني إسرائيل. فماذا أصنع يا رب؟ أنا ضعيف ليس لي قوة، الحمد فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، امشي بالليل سير بالليل ودع هذه البلدة والله تعالى سينجيك. فرعون جمع الجنود وتبع موسى وبني إسرائيل، قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. نجاه الله تبارك وتعالى قال وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. هكذا كانت سنة الله تبارك وتعالى في الرسل. قال عز وجل اسمع هذه الآيات وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد. صدق الله الرسل الوعد لو إيه؟ لننجيهم من عدوهم. قال ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم أي الرسل ومن نشاء وأهلكنا من المسلمين. إذن نجى الله الرسل ومن معه من أهل الإيمان ثم وقع العذاب والرجز على المسلمين. إذن الله تعالى هو الذي ينجي عبده من هؤلاء الظلمة الذين يكيدون له ويريدون له الشر. أيضا مما ينجيك الله من أكبر المهالك وأخطرها الكفر، ولا ينجيك من الكفر إلا الله. أنت ممكن مش مستشعر النعم، تخيل لما تلاقي واحد بيسجد لبشر أو يسلس أو واحد متعلق ببقر أو واحد متعلق بحجر أو واحد متعلق ببشر، أنت عبد موحد نجاك الله من هذا الخبث، خبث الكفر والإلحاد والوثنية إلى أن تكون عبدا موحدا. اسمع الآية الجميلة دي، سيدنا شعيب آمن به بعض قومه، ربنا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. سبحان الله، السنة موجودة دائما من زمان إن أهل الكفر أهل الباطل دائما ينسبون الأرض إليهم. يعني إحنا كلنا مصريين ولا مش مصريين؟ ها؟ مصري. بل إن النصراني الذي يعيش في مصر له بيت، لا يجوز لي ولا لك أن نعتدي على نرفع بعض رصيب البيت ده بتاعنا. لا، الصحابة لما فتحوا بلاد البلاد لينشروا الإسلام أقروا الناس على أراضيهم وعلى أبوالهم وعلى ضيعاتهم لم ينتزعوها منهم، إنما فرضوا عليهم بعض الأشياء أقل بآلاف المرات مما كان يفرضه أبناء جنسهم من الرومان وغيرهم. الشاهد للأسف الشديد عندما يحدث المخاصمة بين أهل الحق وأهل الباطل في الغالب تكون الغلبة في القوة لأهل الباطل، حينئذ ينسبون الأرض لمن؟ إليه. طب أنا مصري وأنت مصري يعني؟ لا لا، ساعتها مصر بتاعت مين؟ بتاعته هو، وأنت؟ اطلع بره، ما تقعدش هنا. شرط لنخرجنك يا شعيب من قرياتنا. طيب أنا أفضت أعمل إيه يعني؟ أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. اسمع بقى، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. يا سلام، بعد إذ نجانا الله منها، نجاهم الله تعالى من هذا الكفر، من هذه الوثنية. أرجع تاني للوثنية، أرجع تاني للظلمة، أرجع مرة أخرى إلى هذا الظلام وهذه الضلالة. سبحان الله. لذلك يجب أن تستشعر نعمة النجاة من الكفر من البدعة. شوف الرجل المؤمن من قوم فرعون، رجل من آل فرعون، صحيح؟ العيلة والقبيلة كله بيحبوا الإسلام، حبوا الدين، فراعنة. لكن هذا الرجل قذف الله في قلبه الكفر. هو بيكلمهم سورة غافر خطاب رائع جدا، رائع من أربع خطابات القرآن. يقول لهم إيه؟ ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم ليد النجاة إلى العزيز الغفار. الدعوة إلى العزيز الغفار هي دي النجاة، والدعوة إلى الشرك والكفر هي الهلكة. الكفر هلكة، الشرك هلكة، المعصية هلكة، البدعة هلكة. النجاة فقط في أن تكون موحدا، في أن تكون على النهج على السنة، في أن تكون على الطاعة، هذا فقط. لذلك شوف الحديث الجميل دوت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الثانية: وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يعود إلى الكفر بعد إذ نجاه الله منه. يعني لا يمكن أن تتذوق طعم الإيمان إلا لما تستشعر النار دي هلكة ولا مش هلكة. النار هلكة، حرق، ضياع، ذهاب للروح. النار هكذا النار. طيب أيهما أشد؟ لو خيروك، لو خيرت يا عبد الله بين أن تقذف في النار وبين أن تكون كافرا، تختار إيه؟ بجد بجد. طيب ربنا يثبتنا وإياك. أن تقذف في النار، إحنا بنتكلم في قلوب لجنة، بنتكلم قاعدين تحت المراوح. لكن لا يمكن أن يختار العبد. يا إخوانا، الإنسان لا يؤثر شيء على شيء إلا إذا كان مستشعر اللذة. يعني بمعنى أصح، مش وارث الكتاب، مش وارث الدين. إحنا للأسف كثير منا وارث الدين لم يستشعر طعم الإسلام. لذلك سهل جدا يفرق. هو الصحابة في الهجرة عملوا إيه؟ الصحابة سابوا كل شيء عشان الدين، سابوا أرضهم. تقدر تسيب بيتك شمينك؟ بيتك ده ممكن يكون مثلا بنص مليون، بمليون، سبت تجارتك؟ طيب تبذل روحك؟ أفكر. عشان كده ربنا قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الدين. أحب إليكم هذه الأشياء كلها: الآباء، الأبناء، الإخوة، العشيرة، الأزواج، الأموال، الضيعات، التجارة، المساكن، كل هذا إن كان أحب إليك من الدين فانتظر حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سهل لا يمكن أن يختار. الصحابة كانوا عاشوا للدين، عاشوا الجاهلية، عاش أيام ما كان يعمل صام من عدل ويتمسح به ويتبرك به، يسجد للصام من لات والعزة. أيام ما كان يمسك بنته الصغيرة الحية دي يحطها في التراب وهي حية ويردم عليها. أيام ما كان يروح بيوت الزنا. أيام ما كان الظلم والجور منتشر. أيام ما كان كسرى الناس بتسجد ليه. عاش القصة دي، وفجأة عاش النور، عاش طعم الإيمان، عاش الهدى. فعاش ده وعاش ده. عشان كده سيدنا خباب بن أرد قاعد مرة مع سيدنا عمر، فبيتكلموا عن بقى الجماعة اللي هم ايه اوذوا في مكة وانضربوا في مكة عشان الدين وثبتوا، وخباب قاعد ساكت. فلما كتروا في الكلام ماذا فعل خباب؟ رمى الحتة اللي على كتفه، لابس مشكيك كده على كتفه فرمان. فعمر استغرب، فبيبص على الظهر بتاع سيدنا خباب فلقى في علامات أسياخ حديد في ظهره كده. قال له: ما هذا يا خباب؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله لقد أخذوني فوضعوني على أسياخ الحديد المحكي، فوالله ما أطفأ النار إلا ودك ظهري. دم الجلد ينز وينزل لحد ما طفى الإيه؟ النار. طب وخباب عمل ايه؟ ثابت، هو بقى احسن من كده. اصحابي يقولوا لما حصلت الفتنه في مكه يقولون: ما منا من احد الا ويعني أصيب إلا بلال. إيه بلال؟ كان يستعذب العذاب في ذات الله. إيه معنى يستعذب؟ يستعذب يعني ما إليه؟ يعني صار العذاب بالنسبة إلى بلال إيه؟ كالماء العذاب. ولا نشرب كده؟ يقولوا اشرب ربنا أكثر. يقولوا مين؟ أحد أحد. بلال ده يا جماعة عبد حبش ولا يعرف في العبيد في الغالب حفاظ على الأشياء دي والكرامة وال أحد من أحد. ويقولوا كمان والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلت. مش بس كده مش أحد أحد، لو في كلمة بتصفوا أكتر قلتها إيه؟ قلتها أكتر. لماذا؟ لأنه عرف معنى الدين وغيرة الدين وعظمة الدين، عشان كده رأى أنه بنجاته من الكفر قد نجا. وهؤلاء هلك الذين لا يدلون على الكفر. أيضا من النجاة أن الله ينجيك من الخبائث. شو ربنا قال ايه؟ لما استغرب جدا لما الاقي واحد رايح يسافر بلاد الكفر تعمل ايه؟ يا ريت رايح لدراسه هيجيب لنا علم نستنفع منه، مثلا دول مضطر والعلم ده محتاجينه في بلاد المسلمين. لا، رايح يدخل هناك طلبا للرزق. استغرب لما الاقي مثلا يقول لك 20 شاب ولا 50 شاب لقوهم مقتولين او ميتين في البحر رايحين ايطاليا. استغرب جدا. هذه البلاد الاصل فيها انها لا تعرف للحريات حدود. يعني اسمه ايه اوباما ده؟ الجيش الامريكي لحد فتره قريبه جدا لا يعترف بحريه الشذوذ في الجيش الامريكي. مع ان هذا يتعارض مع مبدا الايه؟ الليبراليه. الليبراليه اللي هي امريكا قائمه عليها اللي هو الحريه المطلقه، افترض حتى لو في الجيش ايه اللي يحصل؟ انا حر. اتجوز واحد انا حر، واحده تتجوز واحد هي حره. لا، الجيش الامريكي عشان ده جيش برضه مش عسكري ممنوع. فاوباما عايز يغازلهم يعني، فاعمل ايه؟ اعطى حريه للشذوذ فين؟ في الجيش. فهذه الاماكن، هذه الاماكن يعني يقول لك يحتفلون باول زواج مثلين في قلب الكنيسه، والقسيس واقف، القسيس واقف بيبارك الزواج من رجل لرجل. هذه الاماكن التي تعمل الخبائث. سيدنا لوط ربنا قال ايه؟ ربنا حكى لوط بيدعي الله يقول رب نجني واهلي مما ايه؟ مما يعملون. انت عايش في مكان موجود، مكان يعصى الله تبارك وتعالى فيه، تفعل فيه الفواحش. يا رب نجني واهلي، واخد مراته وعياله واحنا. والله يا اخواننا توانسه ومغاربه وجزائريين بالذات اللي هم وتراكوه استوطنوا البلاد دي من زمان. تقعد مع رجل التركي او التونسي او الجزائري يبكي بكاء مر. ليه؟ كان جاي وعنده بطيء الدين. بحث بقى على الاموال ومش عارف ايه والتجارات، هو مشطار شويه بقى له فلوس، لكن فين عياله؟ خلاص الا الحد الحد. واللي اصبح نصراني تلاقي ولد نصراني تقول له اسمك ايه؟ اسمه كذا كذا، جده مسلم او جد ابوه مسلم. طب ايه اللي جابك هنا؟ جه عاش وخلاص مشي مع الايه؟ مع المؤمن. فربنا بيحكي نقول قال رب نجني واهلي مما يعملون. ربنا قال ايه؟ ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث. ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث. لما تلاقي في قريه انتشر فيها الخبث والدعاره والفحش اطلع منها، لا تنقص فيها، لأنه يوشك أن يأتيها الهلاك. فسأل ربك أن ينجيك. كان شيخ أبو بكر الجزائري يقول كلام خطير، يقول والله أنا لا أسكن في شارع في بنك. شارع في بنك ما أسكنش فيه. ليه؟ بنك ربا ويقصد يعني. لأن البنك ده عمال بيعمل إيه؟ يحارب الله ليل نهار. يقرض بالربا. فأنا ساكن فيه تنزل اللعنات ومحت البركة في هذا الموقع، العذاب بينزل. والنبي قال صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه الأمة في الأمة خسف خسف وقذف ومسخ، وهذه هلكة. لذلك لما تلاقي مكان يعني في بعض الآثار والأثر الصحيح أن الله تعالى يرفع العذاب عن المكان بوجود الصالح. 40 بيت ربنا يرفع العذاب عنهم بوجود هذا الصالح. وكذلك بالضد. كن في مكان موجود زي كده تنزل الآيات على مين؟ على المنطقة. لذلك سب ربك أن ينجيك من الخبائث، سواء كان هذه الأعمال أو الأماكن اللي فيها الخبائث. شوف آسية زوجة فرعون قالت إيه؟ قالت ونجيني من فرعون وإيه؟ وعمل. يا رب نجيني من هذا العمل، مش عايز أقع في هذه الفواحش. أيضا الله ينجيك من الغموم والكربات. عندنا مشكلتين كبار قوي، الغم والكرب. الغم جاي من ايه؟ من الحزن. لما تبقى خايف من شيء معين فيركبك الغم. ربنا قال على سيدنا موسى ايه؟ ونجيناك من الايه؟ من الغم وفتناك فتونا. احيانا يركبوا الهم والحزن على شيء حدث او شيء سيأتي، الكرب ان يقع فعلا في مشكله، فعلا وقع في مشكله. لذلك ربنا قال ايه؟ قال فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم. سيدنا مين؟ سيدنا نوح. لما دعا ربنا، ربنا قال ايه؟ فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم. قل الله ينجيكم منها ومن كل ايه؟ كرب الدين. تلاقي مثلا رجل عنده مشكله في فلوس، في دين، وتحاط به المشاكل والديانة عاملين رايحين جايين يهددوه، هنسجنك هنعمل، ماذا يصنع هذا المسكين؟ إلا من يلجأ؟ من الذي يفرج هذه الكربة ويخرجه من هذه الكربة وينجيه من هذه الكربة؟ لن ينجيك منها إلا قل الله ينجيك منها وبكل كرب. كذلك الغم. شو سيدنا ذنون ربنا إيه؟ قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيضا الله ينجيك من النار. أكبر هم، أكبر مهلكة، أكبر مصيبة قد تقع على العبد النار. النار. عشان كده ربنا قال في سورة المعارج اسمع، قال يبصرون يود المجرم اسمع كده لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وين ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. نفسه ينجو. نعم بيقول بيحكي عن الصراط. ربنا قال ايه؟ قال ولم يكن إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ايه؟ ننجي. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فناج سليم. واحد ينجو من النار صار سليم بفضل الله ما تمسكش منه شعر. قال وناج مخدوش. هو نجا بس بعد ما اتبدل، لانه برضه في الدنيا ايه؟ حول يعني. قال والثالث ومكردس في نار جهنم. ما بقاش وقع، اعوذ بالله من هذا الحال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن اخر رجل يدخل الجنه. اخر رجل يدخل الجنه كان بيعمل الراجل ده واخد الصراط زحف، يزحف على الصراط على بطنه يحن، عمال يزحف حتى ان النار تسفعه مرة ويكبو مرة، فإذا ما جاوزها الحمد لله خلص الجسر. كام؟ 20,000 سنة. خلص الجسر ده بتاع على جهنم فانتهى. شوف التفت إليها أي إلى النار وقال تبارك الذي نجاني منك. الذي نجاني مين؟ ناصر يقول لن ينجو أحد يوم القيامة من النار بعمله. وأفكر أن عملك لا ينجيك. لا لا لا، الذي سينجيك هو من؟ رب العالمين. وهذا العمل سبب للنجاة. تبارك الذي نجاني منك وأعطاني ما لم يعطي أحدا من خلقك. فهذا الأمر خطير جدا. اسمع هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث يوم القيامة مناديا ينادي يا آدم إن الله يأمرك أن تبعث بعثا من ذريتك إلى النار فيقول آدم أي ربي وبالكم. إيه البعث ده كم يعني؟ فيقول من كل 199، في رواية من كل 1000 لا ينجو إلا واحد. فقال رجل من الصحابة: من هذا الناجي منا بعد هذا يا رسول الله؟ الصحابي يقول له: يا رب كل 100 واحد، من بقى الناجي منا بعد هذا؟ طلع بقى مين الواحد في اللي قاعدين اللي هيمشي؟ الأمر خطير جدا. لذلك أنا هذا الحديث لما قرأته أو هذه القصة والله ما كنت شعر راسي. عندنا أبو موسى الأشعري كان من الصحابة، وعمر بن الخطاب هو عمر. أبو موسى عنده ولد اسمه أبو بردة، وعمر عنده ولد اسمه عبد الله اللي هو عبد الله بن عمر. فعبد الله قاعد مع أبي بردة، اثنين قاعدين مع بعض. فبيقول له ايه؟ بيقول لأبي بردة: هل تدري ماذا قال أبي لأبي؟ بيقول له: تعرف أبويا عمر قال لأبوك أبو موسى ايه؟ قصة جميلة أوي. قال: فقلت له: لا. قال: إن أبي قال لأبي: يا أبا موسى، اسمع، عمر يتكلم: يا أبا موسى، هل يسرك إسلامنا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد، الإسلام. اثنين، وهجرتنا معه، هجر. ثلاثة، وجهادنا معه، حط بقى بدر وأحد والأحزاب وحنين، حط ده كله، وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا، يعني خلص لنا الحمد لله سليم. وأن كل عمل عملناه بعده، أي بعد موته، نجونا منه كفافا رأسا برأس. قال له: يا رأيك إن إحنا ربنا بس يخلص لنا شوية بتوع اللي كان مع النبي دول، الإسلام والهجرة والجهاد، ها دول الحمد لله محفوظين كده، وأي عمل عملناه بعد موت النبي ده يبقى إيه؟ يخلص ذنوبنا. إيه رأيك؟ يعني دي مقابل لي. قال: فقال أبوك اللي هو أبو موسى يعني: لا والله، خلصت طبعا، قد جاهدنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في جهاد. سيدنا عمر يا جماعه هو الذي فتح الله على يديه بلاد كسرى وقيصر. الفرس وقعت والروم وقعت في عهد مين؟ عمر. تسلم مفاتيح بيت المقدس، العهد اللي ملأ الدنيا كان ايام عمر. فبيقول له: لا، لقد جاهدنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، مش بس كده، واسلم على ايدينا بشر كثير. الحمد لله. عمرو بن العاص مثلا فتح مصر، الذين اسلموا من اهل مصر في ميزان مين؟ عمرو، والذين كانوا معه. يقول: واسلم على ايدينا كثير وانا لنرجو ذلك. فقال عمر: لكني انا والذي نفس عمر بيده لوددت ان ذلك لو كان مع النبي برد لنا خلص لنا، وأن كل شيء عملناه بعد ذلك نجونا منه كفافا رأسا برأس. يا لأن الموضوع خطير. النار يا جماعة، النار. ستنا عائشة لما دخل عليها عبد الله بن عباس وجدها تبكي وهي تموت، فقال: يا أم المؤمنين، أنت زوج رسول الله وأحب الناس إلي، وبرأك الله تعالى في القرآن، وقعد يذكر لها ايه؟ احاديث الرجاء وفضلها. قالت له: تنحى عني يا ابن عم رسول الله، والله لوددت اني كنت ناسيا منسيا. ايه الخوف ده؟ عارفين ان الموضوع خطير جدا. طيب، ايه بقى اسباب النجاة؟ كيف ينجيك الله تبارك وتعالى من الكفر ومن الظالمين ومن النار ومن هذه الأشياء التي ذكرناها؟ أسباب النجاة، كيف ينجيك الله تبارك وتعالى كما نجى موسى وكما نجى الأنبياء وكما نجى الصالحين؟ أول حاجة أن تدعو الله تبارك وتعالى وتلجأ إليه، تخلص في الدعاء لرب العالمين أن ينجيك. هكذا كان الأنبياء يا جماعة. شوف يقولوا إيه: ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. بالله عليك بتقولها في سكوتك؟ هل تدعو الله تبارك وتعالى كده في سكوتك: يا رب نجني ومن معي من أهل الإيمان من الظالمين، يا رب نجنا برحمتك من الكافرين، يا رب؟ هل تدعو الله تبارك وتعالى؟ قلنا إحنا من غير ربنا ولا نسوة ولا أي شيء. إحنا مين؟ من أنا ومن أنت؟ لذلك الخلق إلى رب العالمين. يقول أيضا كما قال بعض الأنبياء: ونجيني من القوم الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم في بعد الركوع في القنوت كان يدعو بالاسم، يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة. مثلا عندنا إخوة لنا ظلم أخذوا ظلما وعدوانا أثرى، هل فكرت يوما وأنت صائم بركا عاشورا؟ طبعا الحمد لله أغلبنا صام أو كلنا صام. هل وأنت تفطر كده قلت: اللهم أنت فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان؟ النبي ما نسيش، لم ينسى، لأن عنده أخوة عالية جدا، عنده أبوة عالية جدا. هو قال في صلي ما نسيش أصحابه: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة. اسمعوا عنه، سمعتوش عنه؟ اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. قل آمين. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. قلنا مالك بن أنس بيقول إيه؟ بيقول: لو وجد أسير عند الكفار لوجب على المسلمين أن يستنقذوه بكل مالهم. يعني لو فرضنا الكفار قالوا: مش هنسلمكم فلان الأسير ده إلا بتدفعوا لنا 50 مليار. 50 مليار دول بجد مش نهزر، ده كلام أهل العلم. هم اللي معانا، نعمل إيه؟ ندفعهم 50 مليار. أكيد 50 مليار مقابل واحد؟ له عند الله يقول. سبحان الله. لذلك كان يقول يدعو كل يوم: اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. تخيلوا قصة عجيبة جدا تبين قد ايه لما تكون مخلص في الدعاء لربنا ربنا ينجيك. توحيد. عكرمة بن أبي جهل كان على الكفر وكان من الصناديد الذين حاربوا الإسلام طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أمن كل من فيه، قال: من دخل داره فهو إيه؟ آمن. من دخل الكعبة فهو آمن. ما وهكذا. من دخل دار أبي سفيان فهو إيه؟ آمن. أمن كل الناس إلا أربعة. قال دول يقتلوا. منهم مين؟ عكرمة. عكرمة عرف الموضوع، طبعا عكرمة محارب مان. هرب. نفر من مكة. جدي. يروح فين؟ خلاها في البحر. سبحان الله. فركب سفينة، شوف الموقف العجيب. أول ما ركب السفينة والسفينة انحرقت في عباب البحر، قال: أصابتهم عاصفة. الموج عالي، الريح اشتدت، والسفينة إيه؟ بتغرق. الغريب بقى إن كل اللي كانوا في السفينة كانوا كفر ويشركون بالله. فقال أصحاب السفينة: اسمع، أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. ربنا كده قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. شوف الحرامي يروح يسرق، وهو بيسرق كده فيحصل إيه؟ صوت: يا رب نجيني يا رب، يا رب استرها معايا يا رب آخر مرة. وبعد كده إيه؟ يرجع تاني. هو ده حال الإنسان. فلما أنجاهم إلى البر إذا هم إيه؟ يبغون في الأرض بغير الحق. هو ده حال الإنسان. نسي ما كان يدعو إليه من إيه؟ من قرض. فقالوا: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. ها هنا قال عكرمة، عكرمة كان واعي، قال: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. قال: والله إذا كانش بينجيني في البحر في الموقف ده إلا اللي فوق فإيه؟ فبرضه في البر مين هينجيك؟ قال يا شيخ فايدي يقول مرة واحد ركب معاه في الطيارة، فأول ما الطيارة طلعت قال: أهو إحنا دلوقتي مالناش غير ربنا دلوقتي. فقال له: يا مسكين وأنت في البر جيب مين أصلا؟ هو ده الإنسان لما يحس الأسباب إيه؟ خلصت يقول: يا رب يا رب. هو في الأرض لا زي كده عارفين من قصة روحة رايح فين يا روحة؟ رايح السوق. تعمل ايه؟ هشتري ماضيه قصه معبره فعلا. يا عم قول ان شاء الله. ان شاء الله ليه؟ حال ناس كتير على فكره. ان شاء الله ليه؟ الرئيس بتاعنا مسلم والدوله بتاعتنا خلاص نسينا التعلم بربنا. هي دي المشكله، لما ينسى الانسان التعلم بربنا ربنا يذكره يقول له: خد افتكر ما تنساش. فجوه هيقول له: سوق ايه اللي يحصل؟ خلاص راحت من الفلوس. ايه يا عم؟ ان شاء الله مش هسرقت. هو ده حال الانسان. فعكرمة قال لا، طالما الموضوع كده لا والله يبقى في البر زي البر. لو ربنا نجاني يا رب لك علي عهد. كتير مننا بيعاند ربنا بس بيوفيش. عكرمة بقى وفى وفعلا راح للنبي، فالنبي قبل ايه؟ اسلامه. الأول حاجة صدق اللجوء إلى الله فعلا. انسى التعلقات اللي معاك، انسى معارفك، انسى عددك. أسف الإخوة المتزينين فكروا في العدد. نعم 7 مليون. طب يلا يا عم خلي عليك ينفعك زي ما قالوا كده في يوم حنين، لأن نغلب اليوم من إيه؟ من قلب. فلم تغني عنكم شيئا، شوف شيئا، لم تغني عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما إيه؟ رحبت ثم وليتم مدبرين. الشيء الثاني، السبب الثاني، الإيمان. الإيمان فلا نجاة لكافر. قال تعالى: وكذلك ننجي من المؤمنين. المؤمنين هم أصحاب النجاة. لذلك ربنا قال إيه؟ فأنجيناه والذين آمنوا معه. يعني ربنا نجي النبي ومين؟ والمؤمنين. طب ابنه بقى يا رب نوح ده بقى له 1050 سنة شغال في التعب، وابنه نعديهول؟ لا ما نعديهوش. لان في شرط للنجاة، في شرط للنجاة. شرط ايه؟ الايمان. ده ابنه حتى لو كان ابنه. يا رب اجنبني من اهله. لا لا لا، وليس ايه؟ الوعد مشروط لاهل الايمان. لذلك ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تلجيكم من عذاب اليم؟ ايه اللي ينجيكم من عذاب اليم؟ اول حاجه ها تؤمنون بالله. هذا الايمان بالله. وعلى قدر الايمان تكون النجاه. كل ما الايمان عالي والمسوب عالي كلما كانت النجاه اوخر. شكرا من القيامه فناجي ايه؟ سليم. وناجي ايه؟ مخدوش. هو ايه اللي خلى ده اتخدش؟ انت ماشي على الصراط في كلاليب، برضه الدنيا فيها كلاليب. كل ما تقف عند كلاب من كلاب الدنيا تقف تسمع شوارع الشيطان ده وفلان ده وتبعد عن الصراط، كل ما الكلاب يضربك الكلاب يضربك من القيامة. وكل ما تتنكى بالإيمان تماما كل ما ايه؟ تسقط. أيضا من أسباب النجاة التقوى. نفسي يا اخوانا مركبة التقوى اطلع بقى عن موضوع الروتين اللي عندك. معنى التقوى ان يكون عندك فعلا مراقبة عالية جدا لله تبارك وتعالى، خايف فعلا من ربنا سبحان الله. ربنا قال ايه؟ اسمع: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الايه؟ الذين اتقوا بما فازتهم. التقوى تظهر امتى؟ وانت قاعد في بيت لوحدك. يا ترى وانت قاعد في بيت لوحدك وجالك الشيطان قال لك ايه؟ اعمل معصية. بتعمل ايه؟ ما تبصش لنفسك وانت في المسجد وانت مع الاخوه وانت وسط الناس. لا لا لا، انما المحك وانت في الخلوات بينك وبين رب الارض والسماوات. هو ده من قياس التقوى. قياس التقوى لما تجي لك صفقه مثلا ب 20-30 ألف هينطقوك تجيبهم محامي وفيهم شبهه. بلاش اقول حرام صرف، فيهم شبهه. بتعمل ايه؟ وانت في وظيفه مثلا كده وتمشي الساعه 11-12 فين التقوى بتاعتك؟ وانت ماشي في الشارع واقفه معديه قدامك ومحدش شايفك بتعمل ايه؟ ببص ولا ما ببصش؟ هو ده من قياس التقوى. مش من قياس التقوى لما تيجي تقرا الدرس. الدرس ده شيء كويس، لكن يا ترى الدرس ده اثر فيك وفعلا زود من اسلوب التقوى عندك؟ فاكر لما ابن عمر قال للراعي: بعني شاة من هذه؟ قال له: انها ليست لي انما هي ليه؟ لسيدي. قال: قل له اكلها الذئب. ما عرفش ابن عمر قال يا هذا فأين الله؟ ده راعي فأين الله؟ هو ده التقوى يا اخوان. كان ممكن يعمل ايه؟ خد يا عم ايه؟ وربنا غفور رحيم. ايضا من اسباب النجاة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كان كلمة للسلف يقولوا جميل قوي، يقولوا ايه؟ لو استطعت ألا تحك شعرك إلا بأثر عن رسول الله فافعل. تحب النبي؟ صلى الله عليه وسلم تمشي وراه. حديث جميل جدا. النبي قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم قال: انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوم واحد جاء على بلده والناس قاعدين كده في ايه في مكان واسع. فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني. اليوم انا شفت الجيش الاسرائيلي واقف على الحدود. واني انا النذير العريان. العريان اي الذي ركب الخيل خاطر لو واحد مثلا ايه اضرب بيك مثال واقعي شويه. واحد شاف حاجه جايه خطر هل بيلبس ويتزين عشان يبدأ بالناس؟ ولا ممكن يمشي حتى بالفانيلا؟ ايه اللي خلاه يعمل كده؟ الخوف الحرص صح. قال وانا النذير العريان فالنجاة يقول لهم ايه؟ النجاة النجاة. قال فاطاعه طائفه من قومه. الناس سمعت كلامه وايه؟ واخذت الاهبه. فانطلقوا على مهيئهم فهربوا وعدوا من الكمين ده. وكذبت طائفه منهم فجلسوا مكانه فاصبحوا مكانه فصبحهم الجيش. مش كده؟ اضع لهم كلهم. قال فذلك مثل او مثل من اطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به ما حق. اللي اطاع النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه ها هو ده اللي هينجو. واللي بيكذب النبي او بيعصيه لن ينجو. ايضا من اسباب النجاه عند الازمات عند الكروبات ان يكون لك خبيئه من عمل صالح. اضرب مثال واقعي. صاحبنا طلع طريق اسكندريه الصحراوي وبعد ما عدى الطريق دخل فيه بعد مثلا 150 كيلو العربيه خلصت بنزين مش معاه ولا قطره. واول بنزينه بعد 30 40 كيلو ماذا يصنع هذا المسكين؟ اول حاجه يفكر فيها ايه؟ هو الان في مضيق مقطوع وممكن يقضى عليه. ماذا يفعل؟ هيطلع التليفون ويدور يضرب على حد من اصحابه القريبين يجيب له ايه؟ بنزين. فبيضرب ويكلم فسمع رساله بتقول له إيه؟ عفوا نفذ الرصيد. ما عندوش رصيد. تعرف تتكلم؟ دلوقتي خلي بالك انا وانت في نفس الموقف ده. لما تقع في كربه هل لك عند ربنا رصيد؟ لما تقول له يا رب انا كنت في يوم من الايام اتعرض عليا ذنب كده ويا رب عشانك انت انا بعدت عنك عشانك انت بس. فيا رب بالعمل ده بالعمل ده نجيني من الكربه دي. نفس اللي حصل مع الثلاثه المشهورين بتوع الايه؟ الغار. هل لو انك انت الرابع لك خبيئه؟ ربنا قال على سيدنا يونس يونس نبي يا جماعه نبي. ربنا قال ايه؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم البعث. اوعى تستنى البلاء لما يجي لك وتقول اعمل. اعمل من دلوقتي. وزي ما قلت لك اعمل عمل لا يطلع عليه الا الله تعالى، عمل كبير فعلا في عين الله تبارك وتعالى. ايضا من اسباب النجاه الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلنا بكده ان في عقوبات اسمها العقوبات العامه تقع على البلاد وعلى العباد اذا ظهر فيهم الخبث واذا ظهر فيهم المنكرات. الصنف الوحيد الذي ينجو مين؟ قال تبارك وتعالى فلما عتوا عما نهوا عنه انجينا الذين مين؟ ينهون عن السوء. لما يكون في عيله في قبيله في قريه في شركه وانت مع ناس يعني تشوف منكر اوعى تسكت. اوعى تسكت مش بقول لك اتخانق، لا اتكلم. اخواننا اهل الفجر مش عندهم حياه. النهارده يعني تجد الفجره ممكن تلاقي اللي هو الاغاني اللي هي الجديده اللي هم دول اللي هي احنا النهارده اصبحنا عصر البلطجه. تحس ان الشعب المصري قلب ايه؟ قلب بلطجيه. واصبح وشوف ناس يعني راكبين عربيات محترمه كده ومشغل الاغاني اللي هي الهابطه دي. طبعا هي الاغاني كلها اغاني هابطه بس يعني ايه؟ في اهبط وايه؟ وهابط. في اقذر وفي قذر. استغرب جدا لما تلاقي المنكر وهو مش مكسوف منه انت ما تتكسفش. ليه؟ معذرة إلى ربنا، عشان لما يجي عذاب ربنا ينجيك. يا ربنا ينجي عيالك. لأن خلي بالك عيالك مطوطين. ما إما ده بيروح مدرسة وبينزل الشارع وبيقابل أصحابه. لو أنت ما أنكرتش المنكر ده وقمت بواجب البلاغ لما يأتي العقاب يجي على مين؟ عليك وعلى عيالك وعلى كل. هو ربنا لو فلما عتوا عما نهوا عنه أنجينا نجاتنا على صنف واحد بس، الذين ينهون عن الايه؟ عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. أيضا من أسباب النجاة الاعتصام بالسنة. الفتن هلك. إيه معنى الفتن؟ فتن اللي هي التماس الحق بالباطل. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ صلى عليه. تأتي الفتن، اسمع، يرقق بعضها بعضا. فتأتي فتنة المؤمن فيقول هذه مهلكتي. فتنة خطيرة جدا. قال ثم تنكشف. وتأتي فتنة أعظم من الأولى. إذا المؤمن قال يا الفتنة اللي احنا فيها دي، ده الأولية بالنسبة لها إيه؟ ولا حال. هكذا الفتن. وأتصدق إن الفتن اللي احنا فيها دي لسه هتيجي، لا ده اللي جاي إيه؟ أصعب. حتى تأتي أشد الفتن وهي إيه؟ الدجال. أعظم الفتن في الدنيا الدجال. تأتي فتن يرقب بعضها بعضا. إيه النجاة من الفتن؟ اسمع الكلام الجميل ده. يقول الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أحد أكابر علماء السلف، يقول إيه؟ كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة. احفظ دي. الاعتصام بالسنة، إيه معنى السنة؟ السنة معناها مستحبات. معنى السنة أي ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله، ذهاب العلماء. إذن الاعتصام بالسنة عن طريق سؤال أهل العلم هو ده اللي ربنا ينجيك به من الفتن. مشكلتنا النهارده فين؟ مشكلة النهارده الناس في اتباع الهوى. كل واحد كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات. اثنين منهم في زماننا دول باينين قوي. قال هوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأي. أنا بحب القصة دي، عجباني أو بكرهها، بحبها أمشي فيها، واللي وافقني عليها زي الفل، واللي خالفني ولا له قيمة. اسمه الهوى. وإعجاب كل كلنا بنا ما شاء الله على بعض بنفهم في كل شيء، وإعجاب كل ذي رأي برأي. تلاقي الأخ عادي يتكلم في أي مسألة حتى لو كانت من الكوارث اللي ربما تسلط فيها الأرواح. يا عبد الله تأمن، تأمن، اصبر، لا يكن عندك عجلة، اعتصم بالسنة وسل أهل العلم. حينئذ تنجو، حينئذ تنجو. أيضا من أسباب النجاة الصدق، الصدق مع الله والصدق في الأقوال والأفعال. مين أشهر واحد ربنا نديه الصدق؟ أيوة كعب بن مالك. كعب بن مالك يقول إيه؟ اسمع كلام الجميل دوت. يقول فلما قيل لي إن النبي قادم زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه. اللي نجاه إيه؟ الصدق. شكرا ربنا ختم الآية بتاعته قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما تقع في مشكلة اوعى تتخيل إن الكذب هو اللي ينجيك. لا، صدقك مع رب العالمين ومع الخلق هو النجاة. أيضا من أسباب النجاة الصلاة. الصلاة نجاة؟ آه نعم. إيه الدليل؟ حديث جميل جدا. قال صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الصلاة قال من حافظ عليها. إيه معنى حافظ عليها؟ كان زمان السلف ينظرون أول ما ينظرون إلى صلاة العمد. شوفوا حلو عمل في الصلاة يحافظ عليها في أوقاتها. تكبيرة الإحرام كان يقولون إذا رأيت الرجل يتهاوى بتكبيرة الإحرام فاغسل يديك. سيدنا أنس في القرن الأول الهجري شاف التابعين، التابعين اللي هم مين؟ عيال الصحابة، أبناء الصحابة. قال والله لا أرى شيئا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد ضاع إلا الصلاة، وحتى الصلاة ضيعتموها. أنا راجل حتى الصلاة ضيعتموها. لما شاف عمر بن عبد العزيز قال لم أرى أحدا أشبه صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، كان يسبح في ركوعه 10 تسبيحات. المحافظة على الصلاة في وقتها بخشوعها بأركانها، تطلع من الصلاة كأنك أقمت شيء. عارف كلمة إيه؟ إقامة الصلاة. ربنا قال إيه؟ يقيمون. كلمة الإقامة كأنك بتبني شيء، تطلع وكأنك بنيت جدارا فعلا. بدأت بناء فعلا. قال من حافظ عليها كانت له واحد نورا، اثنين برهانا، ثلاثة ونجاة من النار يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهان، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. آخر حاجة أقول الأخيرة، تعبت صح؟ آخر حاجة أقول الأخيرة إن شاء الله مشروع الخمس زي بالظبط، الذكر. عبادة سهلة جدا، لكن للأسف بعضنا أو أكثرنا يغفل عنها. يقول معاذ بن جبل، اسمع الكلام الجميل ده، ومعاذ إخواننا إمام العلماء، يقول معاذ بن جبل: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ثاني، ما عمل امرؤ عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. الذكر، والذكر الذي ينفع ما تواطأ اللسان فيه مع القلب. اوعى كده اقول الساعة دي ساعة تسبيح، تسبيح، الساعة دي ساعة تحميد، الساعة دي ساعة استغفار. اقعد الزم ذلك، مش ماسك المسبحة في ايدك وماشي عمال تبص على رايح واللي جاي، ما شاء الله رايح واللي جاي، وسبحان الله الحمد لله. شوف جماعة التجار البهائم دول، يا سلام سبحان الله، ايه يا عم الحاج؟ هو ربنا كده؟ لا، لابد ان يتواطأ القلب مع اللسان. ايضا من جاءكم من الشيطان، كلمة جميلة قوي قالها سيدنا زكريا، سيدنا يحيى. يحيى بيقول ايه؟ إن الله تعالى أوحى إلي وأمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. دي صحيح. كلمة من الخمسة دول إيه؟ قال: وأمركم بذكر الله كثيرا. إيه معنى كثيرا يا شباب؟ لو قلت أنت صاحي في اليوم بتاعك مثلا، يعني مثلا بتنام 8 ساعات وآتي ساعتين، ولا كتير ساعتين؟ مثلا يعني ساعتين قبل وشغل 8 ساعات، كم كده دول؟ 18. فضل قد ايه كده؟ 6 ولا 8؟ 6. دول قليل ولا كثير؟ بالنسبة لليوم قليل. انت بقى كم من الستة تذكر ربنا؟ ده معنى كلمة والذاكرين الله ايه؟ كثيرا. يقول: وأمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك الذكر بقى عامل ازاي؟ كمثل رجل طلبه العدو صراعا في اثر. عارف انت ماشي في الشارع كده والطاقه دي وراك، احنا ده مثال بنقوله دلوقتي للاسف، ماشي في الشارع والطاقه دي وراك، ارهاب اهو، ارهاب اهو، اقطع ايدك ايه؟ وراك عايز يمسكك. يقول: حتى اتى حصنا حصينا، حصن محصن فتح، فأحرز نفسه فيه. قال: وكذلك العبد، اسمع، لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. كذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا من الشيطان بقى في كل حاجة، من وساوسه، من خطراته، من همزاته، من أذاه. أقول لك حديث بس ما تخافش، وعد خانف قال لي كده ما تخافش، الحديث ده حديث صحيح بس أرجوك ما تخافش. يقول إيه أبي بن كعب؟ يقول: كان له جرم من تمر، فكان حط فيه التمر بتاعه، تاجر يعني. قال: فكان ينقص، كله بيجي ده ايه؟ عمال ايه؟ قال: فحرسه ذات ليلة، دي صحيح. قال لك بس هنا فيها ايه؟ حرسه ليلة، شوف ايه الموضوع. قال: فإذا، اوعى تخاف، فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم. حيوان شكله على شكل الغلام الايه؟ لسه بالغ. فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: من أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قال: فناولني يدك. وبي قال له: أنت جني ولا إنسي؟ قال له: لا أنا جني. طب اديني يدك. قال: فناولني يده فإذا يده يد كلب. خفتم؟ وشعره شعر كلب، أعوذ بالله. فقال له: هذا خلق الجن، وقد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني. قال: فما جاء بك اللي جابك عندي؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدق، فجئنا نصيب من طعامك. قال فما ينجيني منكم؟ قال هذه الآية التي في سورة البقرة، وذكر آية الكرسي. من قالها حين يمسي أجير منها حتى يصبح منا يعني، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صادق الخبير. إذن آية الكرسي ذكر طيب جدا، نجاة لك ولعيالك ولأموالك من شر الشياطين. آخر حاجة في الأسباب، قال عقبة بن عامر يا رسول الله من نجا؟ يعني إيه النجاة ده كله؟ اسمع المساحة الجميلة دي. قال واحد أملك عليك لسانك. اللسان هو اللي بيودي التاني. والله العظيم أخطر شيء النهاردة أسف سياسة، سياسة غيرت أخلاق الناس حتى الإخوة. أصبحت الأحزاب الإسلامية تعلق على كل شيء، يا عم أنت راجل ملتزم عندك دين، مالك أنت ومالك قصة كذا وقصة كذا، لازم يعلق فيقع في حفرة من حفر النار. أملك عليك هذا. سيدنا أبو بكر الصديق، أبو بكر أفضل واحد في الأمة بعد النبي، كان يمسك بلسان نفسه ويبكي ويقول هذا أوردني الموارد. أنت أبو بكر ما أنا أقول إيه وأنت تقول إيه؟ أملك عليك هذا لسانك. مين؟ قال وليسعك بيتك. طلع أخي من الإخوة وهي تتفسح في ماليزيا. في ماليزيا وعلى الشواطئ. قول له يا أخي أنت في ماليزيا على الشواطئ هتشوف إيه؟ الأخوات المنتقبات الحاسنات اللي على الشاطئ هنا؟ رايح تدرس في داهية. فين وليسعك بيتك؟ لما يبقى المكان مكان موهوب خذ نفسك وعيالك وصوتك ولم نفسك. وليسعك يعني ليتسع عليك البيت. عايزين نشم هوا تطلع تشوف المنكرات. فاخ رايح يقعد في المصريه بلازا قاعد النسوان حوالي كل حته والاغاني شغاله والمنكرات موجوده يقول لك بشم هوا يا عم الشيخ. طب شيل بقى شيل يا عم يا عم وليسعك بيتك. وليسعك بيتك وجد مكان طيب طاهر مش فيه منكرات حيها. لكن اروح في مكان موجود حواليا المنكرات الالعين والمختلطين والهرصه والاغاني وقله الادب والسيما الاحيائي المستغرب. مش قصدي السيما دي بذاتها يعني، لكن عموما يقول لك بنتفسح مش عارف دريم بارك ولا ايه بارك ولا مش عارف ايه. يا اخي الكريم الملتزم له ضريبه، الجنه دي لها ضريبه لازم تاديها، لازم تاديها. حفت الجنه بايه؟ بالمكاره. خفت النار بايه؟ بالشهوات. امسك نفسك شويه وعلم عيالك كده. لو عيالك كل حاجه يطلبوها هتعملها لهم هتضيع. اخ راح دبي عاش هناك في دبي. فالمهم الاخ معاه مراته مع عياله، فكان قعدوا في البيت لان عارف دبي مليانه قرف مليانه منكرات، يروح يجيب الحاجات دي ربنا وسع عليه بقى ياخد معاه العيال وينزل المولات يجيب بقى ايه؟ الطلبات بالاف الدراهم 10 درهم ولا ايه اللي عندهم ده؟ يجيب الايه؟ الحاجات. فتن وفتنت زوجاته وفتن عياله. ليه؟ انت رايح مكان موجود، مكان الدعاره فيه مصرحه، فماذا تنتظر اذا؟ وليسعك بيتك ترجم الهلاك. قال وابكي على خطيئتك اللي نجدهم القيامه التوبه الندم. نعصر كان يعد له صلى عليه يعد له في المجلس الواحد رب ايه؟ رب اغفر. اخيرا اختم من العبوديات عندما ينجيك الله تبارك وتعالى من الذنب او من الكفر او من الكربات الشكر. الشكر اياك ان تكون من الجاحدين. ربنا عز وجل قال ايه؟ قال هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الدين. حق يا أيها الناس إنما بغيهم على أنفسهم. ربنا ينجيك ولينجي امرأتك ولينجي ابنك. عليك أن تشكر الله العالم. قبل أن أغادر مكاني آخر وقتين تنبيه صغير، إن شاء الله عز وجل الجمعة القادمة سيكون درس في مسجد أبو أحمد اللي هو على طريق الشام بعد صلاة العصر، والعنوان كيف تخرج حديثا يوم الجمعة بعد العصر في مسجد أبو أحمد. الدرس متخصص شوية، يعني متخصص يعني ازاي اطلع حديث من كتب السنة، ده في علم الحديث. اللي عايز الباب ده، اللي مش عايزه ما تكلفش نفسك، لان هذا علم يعني يحتاج الى متخصصين. ده الشيء الاول. الشيء الثاني ان شاء الله درس فتح المجيد سيبدا الجمعه القادمه ان شاء الله بعد المغرب باذن الله. الشيء الثالث، ما حدث اليوم في المسجد. انا احب ان اعلق كثيرا لكن اعلق، لكن اقول قضيه المظاهرات اختلف فيها العلماء على اقوال. منهم من منعها اصلا تماما وقال ان المظاهرات دي من اعمال الجماعه الكفره ومش من طريقتنا والكلام ده، وهذا لا يجوز. ده مذهب موجود لبعض العلماء المحترمين، وبعض العلماء التانيين قالوا لا، المظاهرات شيء مباح، انما يحرم اذا ترتب عليه شيء ايه؟ محرم، مفسده كبيره. اما ان كان لا يترتب عليه فهو مباح، وله احكام المباح من الاستحباب او من الوجوب او من الايه؟ او من غيره. يعني الناس رايحين يتظاهروا عشان يبقى في يوم بوس عالمي، فاكرين الناس دول؟ يبقى المظاهره ساعتها ايه؟ حرم. ليه؟ لان دعوه الى ايه؟ الى المنكر. طب ناس رايحين يتظاهروا لشيء اخر مستحب، على قول من قال بالاستحباب تبقى ايه؟ مستحبه، الا اذا ترتب عليها مفسده. احنا في مسجد البخاري باختصار شديد يا جماعه، هذا المسجد فيه اكثر من شيخ، في الشيخ احمد سليمان، في الدكتور ابراهيم الشربيني، في الدكتور ابراهيم بركات، في المتحدث بين يديه. والمسجد في هذه القضيه واخذ طريقه الابتعاد عن هذه القضيه حفاظا على هذا المسجد. قد يكون من المشايخ الاربعه او من المشايخ الثلاثه والاخ المتكلم منهم من يرى الحرمه تماما، منهم من يرى الجواز، دي مسالته الشخصيه. لكن المسجد كمسجد حفاظا عليه من البلطجيه، حفاظا عليه من اشياء اخرى، خد انه يبعد المسجد عن قضيه التظاهر. ولا ينكر على من اتخذ التظاهر ايه؟ كلام مهم اهو. ولا ننكر ابدا على من اتخذ المشايخ ان ده وسيله مهمه ويترتب عليها شيء طيب، هذا راي يحترم. لكن لا يمكن هذا على هذا ولا هذا على ايه؟ على ذلك. اما المسجد فهو ابتعد عن هذه القضيه حفاظا ايه؟ على المسجد وعلى ما فيه من دعوه ولا غير ذلك. دي رؤيه الاداره. قد تكون رؤيتي او رؤيه حد من المشايخ ثاني، لكن رؤيه اداره المسجد ولا يلام على ذلك. ده شيء. الشيء الثاني، لا ينبغي ابدا مهما كان عندما نختلف ان نحدث بلبله في المسجد ولا ضجيج ولا صوت عالي. هذا المكان لا مكاني ولا مكان الشيخ فلان ولا مكان الشيخ علان ولا مكان اللي بنى المسجد، هذا المكان بيت الله وحرمته من حرمه صاحبه. صح ولا صح؟ انا لما اجي بيتك، لما اجي بيتك المفترض لو عليت صوت كل اللي قال تنبيه، صح؟ خفض صوتك. كذلك في بيت الله تبارك وتعالى لا ينبغي لا لي ان انا عايز اسمع الحد، ولا للعم في المسجد، ولا للاخ المؤذن، ولا لاهالي الناس، انا عايز صوتك. هذا المسجد لابد ان يحترم مني قبلكم، مني انا قبلكم ومن جميع الاخوه. انا والله لا اوجه كلامي لا للاخ ياسر ولا لاي حد، كلامي كل الناس. قلنا احنا كملتزمين، اذا لم نلتزم بالدين وتعاليم الدين فماذا ننقل من الاخرين؟ يبقى انا اتعلم البلطجي هنا المسجد بالخطوش؟ لا ما ينفعش. لما يحدث في المسجد هرج ومرج وكمان ممكن نضرب بعض، لا يبقى احنا كده ايه؟ وصلنا الى مستنقع قاسي. ينبغي ان نترفع عن ذلك، عن هذا السفه، اعذروني، ونطهر المسجد عن ذلك. ناس طلعت تعمل مظاهره في الشارع وده رايهم، خلاص انا غير مسؤول عنهم ولا ممكن عليهم ولا اشكب عليه، هم حرين. اللي اجتهد اجتهاد يتحمل ايه؟ اجتهاده. وكما قلت لكم احنا المسجد في الاخر نبعد عن ذلك رجاء الحفاظ على المسجد، هذه رؤيه الاداره. وينبغي ان نتعاون حتى يظل المسجد له رسالته وان يكون فيه الهدوء. النبي عليه الصلاه والسلام كان عارف ليله القدر، عارف معاد ليله القدر. لما اثنين اتخاصموا في المسجد وصوتهم عالي، ايه اللي حصل يا شباب؟ رفعت الخصام في المسجد، رفع معاد ليله القدر. فيحرم العباد الخير بالخصام بالتباهي، فهذا لا يجوز ابدا. وارجو الموضوع الثاني واللي حصل منه مشكله يعني ان شاء الله يتصلحوا بعد خلاص، لكن لا بد ان يتكرر ذلك. انت في المسجد جاي عندك طلب اولع نور اطفي النور اعمل كذا، عندك شكوى انا موجود كنت انا موجود حتى مشايخنا الموجودين موجودين، اما نحن بقى هذا لا يصح. كل قولي هذا، السلام عليكم.